الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذا المقام الكريم في الآيتين 99 و100 من سورة يونس لتقرير وإيضاح وتجريد التوحيد، وأن الله بيده ملكوت كل شيء، لا يهتدي أحد إلا إذا هداه الله، ولا يضل أحد إلا إذا أضله الله. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وضرب أمثلة: قد يكون الإنسان في غاية القوة والبطش ويعمى عن طريق الله المستقيم، عنده بصيرة للحياة الدنيا قد يصل بها إلى مرتبة لا يكاد يعادله في أحد من بني الإنسان في هذا البطش وفي هذه القوة، كفرعون والذين معه. وقد يكون الإنسان في غاية الضعف، أو على الأقل ليس من المعروفين بالقوة والبطش كقوم يونس. والواقع أني أحب أن أؤكد على كلمات قبل الدخول في تفسير هاتين الآيتين المباركتين، أشرت إلى بعضها في الليلة الفائتة، وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلى خلق الله قدرا وأفضل خلق الله قاطبة وشيخ الأنبياء وسيد أولي العزم من المرسلين وغيره، وسيد أولي العزم من المرسلين وسيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وذكر حديث الشفاعة يوم القيامة الذي يحمده عليه جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. هذه الكلمات هي الكلمة المشيئة والإرادة والهدى والضلال. المشيئة والإرادة والأمر والإذن، مشيئة وإرادة وأمر وإذن. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. والإذن ينقسم إلى قسمين: إذن الله، إذن قدري كوني، وإذن شرعي مثل الإرادة الشرعية. والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر الله، أمر كوني قدري، وأمر شرعي. أما المشيئة فهي قسم واحد، وهي الإرادة الكونية ويتعلق بها الأمر الكوني والإذن الكوني. المشيئة قسم واحد، ما في مشيئة شرعية ومشيئة غير شرعية، المشيئة كلها قدرية كونية تتفق معها الإرادة الكونية ويتفق معها الإذن الكوني ويتفق معها الأمر الكوني، ويختلف عنها الأمر الشرعي والإذن الشرعي والإرادة الشرعي. المشيئة هي ما يريد الله كونه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء في الكون، ذراته، مجراته، سماواته، أرضه، ما بين السماوات والأرض، البحار والأنهار وكل هذا، كل هذا إنما كان بإرادة كونية ومشيئة كونية من الله عز وجل. مشيئة، ما يحتاج أن أقول مشيئة كونية، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية. إنما أمره إذا أراد، إنما أمره يعني الكون القدري، إنما أمره يعني الكون القدري إذا أراد شيئا يعني كونيا قدريا، إنما يقول له كن فيكون. ما تحتاج إلى أدوات ولا استعمالات ولا معونات. قال للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم. فالمشيئة لا تتأخر ولا تتخلف بحال، إذا شاء الله ما شاء الله كان. وقد جعل الله للعبد مشيئة، جعل الله للعبد مشيئة إرادة غير المشيئة الكونية لله عز وجل، وبين إن مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك أخطأ بعض المغالين في مدح بعض الخلفاء، يقول ما شئت إلا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لعبد بعد كم سنة يمدك العبد ولا يسوي الرياضة تحت التراب إن كان مات على غير الإسلام، ما يسوي أي شيء. ويقول له ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يعني كل ما تشيء يريده الله. مبالغة في الضلال، فأعمى نفسه وأعمى الذين حوله أسبى أعمى من يطيع. وطبعا إذا أراد الله بالرعية خيرا يسر لها راعيا صالحا، وإذا كانت الرعية رعية سوء كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. فالعملية عملية مبادلة، إذا يسر الله عبادا ولي أمر صالح يسر الله رعية صالحة. والعادة كما قيل الناس على دين ملوكه. ولذلك كان النبي عليه السلام يبعث إلى الرؤساء، ما كان يبعث إلى العاديين من الرجال في الأمم المعاصرة، يبعث إلى كسرى ملك الفرس، ويبعث إلى هرقل العظيم الروم، ويبعث إلى مرقوس العظيم القبط، ويبعث إلى الجافع العظيم الحبشة، وإلى المنذر بن سوي ملك البحرين، يبعث لهؤلاء ويكتب لهم في الكتاب بسم الله محمد رسول الله إلى فلان عظيم القبط أو عظيم الفرس أو عظيم الروم أو عظيم الحبشة أو عظيم الحبشة، إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك، تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك يعني إثم كل اللي حولك، كلهم يدخلون النار معك، عليك وتحمل وزري بقدر أوزارهم جميعا، لأن من ضل على الضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل بها من القيامة. ويقول فإن تولى فإن يقول للكسرى فإنما عليك إثم الفرس، يقول للروم فإنما عليك إثم كل الروم، للهرق يقول للقبط عليك إثم كل القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولى فقل شهدوا بأننا مسلمون. فالهداية المشيئة لله وحده، المشيئة الكونية الكونية التي لا تختلف ولا ترد ولا يقف في وجهها شيء ولا يحول بينها وبين نفوذها شيء. إنما أمره كما قال الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الكونية هي المشيئة، ويقول إن أمره إذا أراد شيئا يعني إذا شاء شيئا، إذا شاء أن يكون شيئا. فالإرادة الشرعية هي الكون، هي المشيئة. والإذن الشرعي والإذن الكوني القدري والأمر الكوني القدري مرتبط بالمشيئة، اللي هي الأمر، إنما أمره شأنه جل وعلا إذا أراد شاء أن يقول له بالإذن كن، هذا إذن الله عز وجل بالتكوين، إذن بالتكوين، إذن بشفاء المريض، إذن بمرض مرض الصحيح المعافى، إذن بالغنى، إذن بالفقر، إذن بالسعادة، إذن بالشهادة من عند الله عز وجل. فإذا أذن يعني إذا أذن كأنه أراد إرادة كونية لا تتخلف، لا يتخلف إذنه الكوني ولا يتخلف أمره الكوني ولا تخلف إرادته الكونية، لأنها كلها مرتبطة بالمشيئة الكونية، وهي ما أراد الله أن يكون فلا بد أن يكون. أما الأمر الشرعي والإرادة الشرعية والإذن الشرعي، قلت لك ما في مشيئة تقول مشيئة شرعية، ما تقول مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، المشيئة كلها كونية، إنما الأمر قد يكون شرعيا، مثل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، أمر شرعي، وآتوا الزكاة ونهي شرعي، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تفجر، لا تؤذي، لا تفسد في الأرض، هذه كلها أذون شرعية وأوامر شرعية. والإذن الشرعي أيضا، والإذن الشرعي الإباحة، يأذن لك بهذا الفعل لأنه مالك كل شيء، فلا ينبغي لك أن تهجم على شيء من خلقه إلا بإذنه، وإذنه موجود في ما تركك عشان أنت اللي تختار الإذن لنفسك، مع أنه ركبك بكل ما يحتاجه المكلف للتكليف، حتى ما يقول أحد ظلمت، حتى ما يقول أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير. فبهذا أو كون فيك عاقل يميز بين الخير والشر، وبين اللي يضر وبين اللي ينفع، إما تشوفه بالتجربة والإحساس أو تسمعه من أحد إن هذا الطعام يضر، يضر الكبد، يضر الكلى، يضر الرئة، يضر الصدر، يضر الرأس، يضر الأسنان، يضر كذا، تسمع من واحد فتعرف. والعقل والإدراك والحواس اللي عندك تستقبل، لكن ما اكتفى بهذا كله من فضله وإحسانه وجوده، ما اكتفى بأن يجعل لنا عقلا وقلب، وفي القلب طبعا العقل، ويتصل بالدماغ مثل الفتيلة اللي يكون الشعلة الزيت، الزيت من أسفل والنار، والنار أو النور من فوق من أعلى، النور من فوق، فالنور يظهر من في الدماغ وطالع من القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر الله عز وجل أن جميع خلقه لا يملكون شيئا إلا بإذنه، ويقول في أعظم آية في كتاب الله، يقول في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وملكا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. واختار لكل أمة رسولا، واختار هذا الرسول أكمل قومه على الإطلاق، يعني لا يصل، يعني مثلا قد يختار ملك أو رئيس، يختار ملك أو رئيس، ما هو بلازم أن يكون الرئيس أفضل خلق، أفضل رعيتي، ولا أحسن رعيتي، ولا أصلا ما هو بلازم. وإن كان يحب الله عز وجل أن يكون الرئيس له بسط في العلم والجسم، لما ذكر بنو إسرائيل لنبي من أنبياء بني إسرائيل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم نبيهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ليش؟ لأنه ما عنده قروش كثيرة مثلنا، ولا بد يكون الحاكم يكون أغنى الناس، أغنى الناس. إن الله طالوت ما بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن العملية ما هي عملية مال، والمرء ما هو بطوله وعرضه ولا بماله، المرء ولا بماله، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. أصغر شيء، أصغر ما فيك من القطع، القطع القلب واللسان. والإنسان لا يكون إنسانا سليما سعيدا بهما، بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاروا اختيار الله عز وجل، وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا اللي ينفع الجسم عشان الحرب، لأن ما كان حرب قنابل ترمى ولا صواريخ تطلق، واحد قاعد لو كان مريض بقلبه ولسانه وكل شيء فيه ينفر يطلق الصاروخ ويقتل ما شاء الله أن يقتل. لكن كان الأول لا، الحرب قوة، جسم بدن، سيف يرتفع وسيف ينخفض، يعني ما كان حق كل واحد يستطيع، حتى أضعف خلق الله يستطيع يقتل جماعة ضخمة من الناس، بنقول يرميها ولا بصاروخ يرميه ولا برصاصة يطلقها وهو قاعد مختبئ، قاعد مختبئ. لكن الأول ما كان بالشكل ده، ما كان الحرب في العهود الأولى بالشكل ده بهذا الحال. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فرق كبير بين إنسان سوي وإنسان غير سوي. القلب قطعة اللحم الصنوبري واحدة في الكافر والمؤمن، وهي أختها في كل الحيوانات المفترسة المتوحشة والحيوانات الأليفة. يعني لما تطلع قلب الأسد وتحط جلب قلب الإنسان الوديع الهادي الأمين شكل واحد ما يختلف، ما يختلف. هل الأسد اللي يضرب اللبوة حقته بيدها لما غضب عليها ضربة واحدة يكسر ظهرها نصفين بيده، يكسمها نصفين لما تعمل تشريح لقلبه؟ ما يختلف عن قلب فرعون ولا بوش ولا أي واحد من عباد الله المفسدين أو الصالحين، ما يختلف عن قلب أي أحد، واحد. لكن القلب السعيد اللي الله سبحانه يعينه ويسدده، لأن الله عندما خلق الخلق أعطاهم ما يميزون به بين الشر والخير وبين النافع والضر وبين أسباب السعادة وأسباب الشقاء. وقلت لم يكتفي بذلك، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى كل رسول كتاب يهدي به قومه لو استمسكوا به إلى صراط الله المستقيم، ويصيروا من أسعد الناس، يعرفون الحقوق، لا واحد يعتدي على حق واحد، على مرة واحد، على مال واحد، على عرض واحد، على حيوانات واحد، على بيت واحد، ما فيه، كل واحد عليه نذير ورقيب من نفسه من قلبه، ما يحتاج رقيب من برا إلى الله عز وجل. يعني هو من يقيم من نفسه رقيبا على نفسه. ولك ترى المؤمنين أتباع محمد عليه السلام والذين قبله من الأنبياء، إذا طبعا قبل بعثة النبي، لأن بعد ما بعث الله النبي ما عاد لأي رسول الرسالة يجوز العمل بها على الأرض إلا ما ثبت في كتاب الله أنه مثل من دين موسى، بس ما هو دين موسى المنسوخ، لأنه يقول لكل جعلنا منها شرعة ومنهاج على قدر القوم اللي يصلح به القوم ويسعدهم به ويحميهم به. لكن لن تجد إنسانا شبيها بالكمال في سلوكه إلا من استمسك بشريعة النبي محمد وسلك مسلك منهج أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وبقية أصحاب محمد، وكلهم على منهج واحد وصراط مستقيم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأن ربك لن يظلم أحدا، كل نفس بما كسبت رهينة، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، ومن يفعل الشر يحصد شر. يقول الله عز وجل هنا في الآيتين المكملتين للمئة من سورة يونس: ولو شاء ربك، يعني خطب محمد عليه السلام، لأن العملية عملية محمد، هو اللي متحمل الآلام، يكاد يقتل نفسه أحيانا، ما هو يقتل نفسه يعني ينحر ينتحر، لا، من شدة الحزن على كفر الكافر، من شدة الحزن على كفر الكافر كان يكاد يبخع نفسه، يبخع حين يقتلها. طاسيم مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت بتقتل نفسك عشان إذا لم يؤمنوا، لعلك باخع. ويقول له لو شاء، ليس عليك هداهم، ما هي وظيفتك إنك تهديهم أنت، إنما تهدي بهدي الله عز وجل، واللي يوصل الهدى للقلب فيسدده ويؤيده ويرشده ويبصره ويجعله يتقبل الله عز وجل وحده. لست عليه بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب لك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا يوجد أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم، ييأس يعني لغة من لغة العرب، ييأس بمعنى يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. المؤمنون يعلمون أن بيد الله القدرة على كل شيء، ما هم قام فرعون مع بطشهم وقوتهم سخروا موسى ورحلهم في البحر وهم بعيونهم يشوفون الماء واقف، والماء يقف لحاله، الماء يقف في بحر، في يم، في خضم، في يم يقف بحر كأنه جدار منحوت من الخرسانة المسلحة، على طول كيلو وين ولا ثلاثة كيلو ولا أربعة كيلو، وارتفاع له حوالي كيلو ولا كيلو نصف في الجو، يقف يقف ثابت، لا حركة ولا موج ولا هوى ولا أي شيء، ساكن ساكن ساكن، مثل ما قال ربنا رهوا، رهوا يعني ساكنا، وما يخلي الموج، هذا جدار وهذا جدار، وفي الأرض كأنه اسفلت، لا عوج ولا أمت، لا ارتفاع ولا انخفاض، لا طين ولا وحل، لا تغريز ولا غيره. ويعيش بعيونه، هذا العيون اللي ما تسوى لها ليه، ينظر له ويحسب ان هذا امر سهل، ما دام صر لموسى يصر له. وربنا يقول لموسى عندما خرج من الناحية الثانية من الشاطئ الشرقي: واتقل واترك البحر رهوان، لا تضرب بعصاك، خليه ساكن عشان يبلعه، عشان ينزل ينزل بفكره لدماره. وإذا غضب الله على الإنسان جعل تدبيره تدميرا له، وإذا رضي الله عن الإنسان سدده وأسعده، إذا رضي الله سدده وأسعده وبصره. وإحنا دايما نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، لا تجعله ملتبسا. هذا فأعطانا الله السمع والبصر وأسباب القدرة على العمل، وضربت أمثلة. عندما يتكون الجنين في بطن أمه هل يكلف بصلاة أو صيام؟ لا. عندما تنفخ فيه الروح وتمشي فيه الحركة هو يكلف بعبادة؟ لا، هو عبادة، عبادة لا إرادية، يعني يعبد الله بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال لا بلسان المقال. وعندما يولد من بطن أمه تشوف عيونه وأذان وكل الإنسان، جميع التكوينات اللي فيه مثل تكوينات رجل أبو 40 سنة أو 50 سنة اللي بالغ الأشد، لكن لا يقدر يتحرك بيد ولا برجل ولا يمشي ولا يتكلم ولا يتكلم، ومثل قطعة اللحم. هل الله يقول له صلي يفداك بعدما يولد؟ ما يكلفه بشيء، ما تكلفه، يكلفه عندما يتميز، حتى بعد التمييز ما يكلفه إلا بالبلوغ، يعني يعرف الخير والشر والضر والنافع. في عيال كثيرين الواحد منهم عارفين 7 سنين أو 8 سنين، لو شاف السيارة مقفلة من بعيد ركض إلى ناحية الشارع عشان يبتعد عنها، ميز، عرف إن هذا الضر، لو لقى ثعبان جاي يركض بعيد عنه، لو لقى واحد يحس إنه به أذى يعني من حركاته يبتعد عنه، إن كان سمع شر منه مرة أو سمع عنه شر مرة يبتعد عنه، عرف يميز، لكن ما يكلفه. لو مات نقول إحنا بنصلي عليه صلاة على الطفل، طفل سن 10 سنين و 12 سنة و 13 سنة وكمان يكون أمكن 14 سنة، لكن إذا بلغ 15 سنة سوي بالغ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الله بن عمر في غزوة أحد سنه 14 سنة رده، لما جاء في السنة الثانية يعني سنه 15 قبله. وكتب عمر بن العزيز ابن عبد العزيز لما سمع بهذا الحديث عمر بن العزيز إن هذا هو السن اللي يميز بين المكلف وغير المكلف. فجعل علماء الشريعة الإنسان إذا وصل إلى 15 سنة هذا بالغ، حتى لو ما عرفنا أنه بالغ. لكن لو طلع له عانة أو طلع له أو حاضت البنت أو طلع لها ثديين ارتفعوا كأمارات البلوغ، هذه كلها أمارات بلوغ ويعتبر بالغ حتى لو ما وصل 15. وقد يبلغ ابن 10 وقد يبلغ 15 سنة، والبنت قد تبلغ بنت 8 سنين وتسع سنوات. البنت قد تبلغ بنت 8 سنين وتسع سنوات والولد قد يبلغ ابن 10. أنا أعرف عبد الله بن عمرو، أعرف عبد الله بن عمرو ما بينه وبين عمرو العاص إلا 10 سنين 11 سنة. يعني يوم سن عبد الله بن عمرو 11 سنة كان أبو سن 21 سنة. وأنا أعرف واحد بلغ سن 10 سنوات، أعرف واحد بلغ سن 10 سنوات. فإذا بلغ بأمارات البلوغ كالاحتلام ونزول الماء أو خروج العانة أو خروج الشارب الشعر الخشن اللي عند على الشفة العليا أو اللحية، هذا بالغ حتى لو كان ما وصل 15 ولا 14. ويجري عليه حكم التكليف. لا يموت ما نقول صلى على الطفل، صلى على الرجل. لماذا ما صار رجل إلا بعد ما بلغ إما بالسن أو بالأمارات؟ لأن الله لا يظلم أحد. عشان يصير النذير من جمه عنده، عشان يميز صار مسؤول مسؤولية عن كل ما يفعل أو كل ما يترك. ما اكتفى بهذا الأدوات اللي أعطاها للإنسان، ما اكتفى بها وهي فيها كفاية، فيها كفاية، لكن ما اكتفى بها، أرسل الرسل وأنزل الكتب مناهج. وإن حاربها أعداء الله في الشرق والغرب مناهجنا الراقية الرشيدة السعيدة السديدة الوافية الكشافية الكاملة في كل شيء يسعد البشرية يحارب الآن. لكن احنا ما خايفين منه، لأن نبينا الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من يوم معه يفرق يوزع غنائم حنين، عندما أعطى القعقاع بن حابس وعين بن حصن الجزاري على 100 ناية فقال رجل ذو القيصر التميمي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فيقول النبي عليه السلام من يعدي جميع رسول الله إنما قاس إنما نقاسم، والله عز وجل معطي ويعطي. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، عن رحلينا في آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام. يعني سيبقى الإسلام وتمور وتموع كل الأديان التي جاءت قبل النبي محمد والملل الباطلة والنحل الكاسدة الفاسدة اللي ظهرت في عصرنا قبل عصرنا أو بعد عصرنا، لأن سيأتي زمان على الناس يتسافدون في الطرقات والنبي محمد عليه السلام لا تقوم القيامة حتى يتسافدوا في الطرقات. الرجل يمسك المرأة في الشارع قدام الناس والناس يدخلون مبسطين، وما هو بعيد احنا بدنا نشوف الآن روح بعض البلاد الإسلامية، البعض البلاد الإسلامية الآن يمشي الولد والبنت جنب بعض سنهم على 20 سنة يتحدثون، ثم تبدأ تلاقيهم كل ولد قام يخمم في البنت ويحب فيها قدام الناس، والناس كانهم يشوفوا الناس يشربوا الشاي ولا يتقهون، يبدأ يخاف ولا يغارون ولا عرض ولا أخلاق. هم في بلاد إسلامية تدعي الإسلام. وعرف أعداء الإسلام المعاصرون الكبار أذلهم الله في الدنيا والآخرة وسلط عليهم ما سلط على كثير من أعداء الأنبياء، يرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها فيصبحوا فرثة كنفس واحدة، وما ذلك على الله بعزيز. بس علينا إحنا أن نرجع إلى الله ونستغفر ونتوب ونلتجئ ونضرع، أن يدفع عنا غائلة الشر وأن لا يفتننا. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، النبي يقول كل يوم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل يوم اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. ويقولوا بالدعاء اللي كان يقوله اللهم أرنا الحق حقا اللي قريته من شوي، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا في الظل. كم ناس من العلماء عرفناهم صار الواحد منهم وش تقول فيه، يعني كانوا في نظر الإنسان يعتبروا أئمة، ولما تغيرت الحال تغير العلم معه. لما تغير الحال تغير العلم، وصار الواحد يقول على كل على الأمور اللي اتفق عليها علماء على أنها حرام يقول لها حلال، ويجي اللي في قلوبهم مرض يقول ليش شددوا على الناس. وأصحاب البقالات في الصحف، في الصحف في بلاد إسلامية يكتب الواحد منهم يجب أن يتتبع المتشددين. متشددين إيش؟ تشدد بحكمك أنت عشان تحكم على أن هذا متشدد وهذا غير متشدد؟ كم من الناس يعتبرون الإنسان إذا حافظ على الصلاة متشدد، إذا تردد على المسجد متشدد. يسألني كثير من الناس في البلاد العربية والإسلامية إن إحنا إذا رأوا واحد له لحية ولو كبر الظفر كبر الظفر طار وراه المباحث والرجال الاستخبارات يبحثون عنه وين راح وين جاء، عشان نبست له لحية وصار خلى لحية. أثر من أثار الإسلام، أثر من أثار الإسلام. هذا حرب داء، هذا يحارب في معركة مجرد كون يصلي ويحافظ على الصلاة ويشدد. يعني معناه نترك الصلاة، وإذا أذن قال حيال أصلا نقول له ما احنا بجيين، وإذا قال حيال فعلا نقول له ما في فلاح ما احنا بجيين. هذا ما هو بحلاه دي. هذا طبعا ما في شك إن بطن الأرض خير من ظهرها، لكن إذا وسد الأمر وغير أهلي. يقول النبي محمد لما سئل في حديث جبريل عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وقال طبعا ما انتظرت تيجي بعد باكر، لأن بعد ما ينزل عيسى عليه السلام ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث ويموت، وبعدين تيجي علامات أخرى بعد الدجال بعد قتل الدجال ويهلك يأجوج ومأجوج، وبعدين تطلع الشمس من المغرب كما قلت في أمراء إن هل ينظرون أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون أن تأتيهم اللي في سورة الأنعام، إلا أن يقول ألا يوم يأتي بعض آيات ربك. ولا شك أن طلوع الشمس من مغربها لأنها تطلع من باب التوبة، فإذا طلعت أغلق الباب فما عاد يقبل توبة من أحد، ويستمرون على ذلك قد يستمرون مئات السنين وهم كفار. لا يكون في الأرض من يقول الله الله، ولا يكون إلا كما قيل لوكع ابن لوكع، وعليهم تقوم القيامة. فلا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، من يقول لا روم ولا غل ولا غرب ولا عرب ولا عجم، كلهم يرتدون عن دين عن الدين كله. وعندما تغلق باب التوبة ما عاد توبة لأحد، ما عاد يقبل الله توبة من أحد، وكلهم يموتون كفار حتى لا يصلي على واحد ولا يدورون مقبرة إسلامية ولا مقبرة كافرية ما فيه. فالله عز وجل يبعث بالمنهج عشان نمشي على الصراط المستقيم، يبعث المنهج. وطبعا أدق المناهج وأفصح وأوضحها وأبقاها وأنقاها وأسلمها وأعظمها درءا للمفاسد عن العباد والبلاد، بلادك وغير بلادك، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو بس للمسلمين، للناس كلهم. ولم ترى الإنسانية أمنا وطمأنينة وثباتا على الهدى واستقرارا للحق ودفعا للظلم إلا في ظل تنفيذ شريعة محمد. واسألوا الغرب والشرق، اسألوا أهل الدرس عندما حكمهم الإسلام أكثر من 200 أو 300 سنة، وفي وسط أوروبا كان السعيد العظيم عند قومه من الملوك الأوروبيين اللي يزور الأندلس ويفتح له باب الزيارة للأندلس، يجعلون الامبراطور اللي يزور الاندلس هذا يعني يكبر في عين الاوروبيين لانه زار الاندلس. وقلت اكثر من مرة مدينة النبي محمد عند باب الرحمة اللي يسمى باب الرحمة اللي موجود قبل التوسعات هذه كان فيه بلاط مبلط، الارض مبلطة، ما هي ارض طينية، الارض حول المسجد النبي مبلطة في عصر النبي محمد. ويقول في الحديث في البخاري عندما جاء بيهودي ويهودية من خيبر زنيا فأمر النبي برجمهما في صحيح البخاري فرجم بالبلاط، يقول عبد الله بن عمر، وكنت ممن رجمت ورأيت الرجل عندما حس بحر الحجارة رمى نفسه على المرأة ليقيها الحجارة، اليهودي رمى نفسه على اليهودية عشان الحجارة تيجي عليه ولا تيجي على الخبيث اللي معه، على الخبيث اللي معه. وكانت الأندلس كل شوارعها تقريبا مبلطة، وكل شوارع غرناطة وقرطبة وبلنسيا وأشبيليا وكل البلاد العظيمة اللي كانت منابع علم ومنابر العلم وهدى كبيرا. تقرأ ألفية ابن مالك في النحو ما في مثلها، تقرأ الشاطبي ما في القراءات ما تلاقي مثله، تقرأ مثلا التفاسير ما أكثر من تفاسير الأندلسي، علماء الأندلس، علماء الأندلس. مثل ما قال واحد شاعر لما احتلها الأفرنج بعد ما تقطعوا وتوزعوا وصار يتقاتلون على الملك وعلى الرئاسة وكل واحد يبي له منبر في قريته ويصير إمام للمسلمين، كل واحد ينصب منبر في قريته ويدعى الإمام وينادون الإمام إمام المسلمين. فلما تقطعت أوصالهم طمع فيهم من لا يدفع عن نفسه من الإفرنج وغزوهم وأخذوهم. ويقول الراجل فاسأل طوى الجزيرة حتى جاءني خبرون، هوى له أحد وهد ثعلان، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، أم أين شاطبة، أم أين جيان، أم أين خرطبة دار العلوم. يقول كده دار العلوم راحت كلها، راحت كلها والمسلمين تفرجوا. وقامت شيع وأحزاب، شيع وأحزاب في مشارق الأرض ومغاربها كلهم يريدون القضاء على الإسلام وهم يعيشون في وسط أبناء المسلمين، يغتالون الحكام ويغتالون الكبار والصغار ويغتالون مخالفين، معروف في التاريخ كله مكتوب، ما هو شيء مهمل، كله في التاريخ، كله شيء فيه. لو تقرأ كتاب حوالي 700 صفحة لأبي حامد الغزالي اسمه فضائح الباطنية وفضائح المستظهرية وهو كان في القرن السادس الهجري، تجد العجب العجاب والمر والصاب والعلقم فيما أصاب المسلمين. ويؤتى يجي الباطنية القرابطة من من من من من من البصرة ومن عند البحرين ومن عند القطيف ويهجمون على مكة المكرمة يوم سبعة من الحج، يوم التروية يهجمون على الكعبة ويقتلون كل من وجد في المسجد الحرام، ما تركوا أحدا يمشي، وكل قتيل يرمونه في زمزم حتى انطمست تماما بالقتلة. ثم بدل بعدها يتركونهم في ساحة المسجد الحرام، ويقعد الكلب الملعون أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة بعدما أمر بخلع بابها ويقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا. ثم يأمر رجل يقلع الحجر الأسود فيضربه بمثقل في يده ويأخذه، ثم يقول أين الطير الأبابيل، يسهر من القرآن، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، ويطلع رجل عشان يقلع المزاب. ثم يمرون في شارع مكة لا يجدون امرأة ولا ولدا ولا صغير إلا قتلوا القرامطة بهذا الحال. ويقعد الحجر الأسود عندهم 22 سنة، الكعبة بدون حجر أسود، الكعبة بدون حجر أسود. وين حكام العالم الإسلامي يومها؟ هم كانوا قليلين، كانت السند في أيديهم والهند في أيديهم وأكثر بلاد العالم في أيديهم، لكن كما قال حبيب الله ورسوله يوشك أن بسبب المعاصي، المعصية ما في شيء يذل العبد والبلد والأمة مثل المعصية، ما في شيء يخلي الإنسان ذليل حقير في قلبه ونفسه وعند الناس مثل المعصية. واحد من الصالحين قلت كثيرا إنه كان يقول إني إذا عصيت ربي، يعني إذا حسيت بأني عصيت ربي ما هو بلازم يكون أجد أثر ذلك في دابتي، أجد أثر ذلك، يعني تبدأ الدابة تحرن علي ما تمشي مذللة كعادتها الذي أعرف منها، ولأني عصيت ربي. فالمعصية هي ما في شيء ذل العبد مثل المعصية. ربنا عز وجل يبين أنه تفضل على العباد، يقول للنبي محمد لا تحزن، لا تبخع نفسك، عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر، أنت ما أنت مسيطر على قلوب العباد بيدك، قلوب العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يقول شهر بن حوشب، وطبعا يعني فيه بعض العلة لكن رواه مسلم ورواه البخاري أظن في الأدب المفرد، يروي عن أم سلمة أنه قال لها يا أم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي محمد، أكثر ما يدعو به النبي، يقول كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وقالت سألت قلت للنبي يا رسول الله ما أكثر ما تدعو ثبت قلبي على دينك؟ قال لا يا أم سلمة، إن القلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فعلى ولذلك احنا كل يوم عندما نصلي سنة الفجر او الصبح او سنة الظهر 4 ركعات او الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات وسنة ركعتين بعده والعشاء ركعت 4 ركعات وقبله، ونصلي الوتر او ان شاء الله اللي يصلي الاستان بالليل. ومع كل مرة في كل مرة يجب عليك قراءة الفاتحة وتقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإحنا نقول آمين لعل الله يستجيب لنا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والدرس القادم إن شاء الله إن كان في حياة وتوفيق يكون في رجب إن شاء الله.